فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الآية طويلة معلش مش عارف نسمها وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله ما معنى إتمام الحج والعمرة قال فريق من أهل العلم يعني أداء الحج والعمرة الإتيام بالحج والعمرة بدون أن يشوبهما أي محظور ألا يخل بشرط من شروطهما لا فرض لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة البقرة أيضا عن إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه فأتمهن يعني أتمهن أداهن من غير تفريط أداهن كما أمر مش كده فهنا نقول أتموا الحج والعمرة لا يعني أدوا الحج والعمرة أداء تاما دون نقصان لا يأتي بمحظور ولا يترك واجب ولا يترك شرط كما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يعني أتم الصيام إلى الليل يعني صوم أكملوا الصيام مش كده فهذا هو المعنى الأول وقال الثوري سفيان إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما تخرج لهما لا لغيرهما وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران قول قيل وقيل إتمامهما أن لا يستحل فيهما ما لا ينبغي لهم وقيل إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله وقيل إتمامهما أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب في الحقيقة هذه الأقوال منها الصواب ومنها الخطأ دي مش أقوال مش اختلاف تنوع ده في بعضها اختلاف تنوع وبعضها اختلاف تضاد اختلاف تنوع ان اتمامهما معناه اداؤهما بدون نقصان بدون محظور ان ينفق له لسفرهما الحلال الطيب لا ينفق فيهما مالا حراما اتمامهما بهذه المعاني لكن يكون اتمامهما بمعنى الا يتمتع والا يقرن يبقى دخل نفس سكة ثانية ده معاني ثانية خالص وقبل ما نبدأ في شرح الآية دي أو باقي الآية عايزين نعرف بسرعة كده إيه أنواع الحج إيه أنواع الحج فنقول أنواع الحج ثلاثة الحج ثلاثة أنواع ثلاثة أشكال في حج اسمه إفراد يعني حج وفقط وفي حج ويكون معاه إيه يكون معاه عمرة ودوك ممكن يبقى حاجة من اثنين يعمل العمرة ويتحلل خلاص يلبس لبس الإحلال والإحلال ويعمل هو عايزه كأنه في بلده ثم يعود ويحرم في وقت الحج ده بيسموه تمتع يبقى تمتع معناها فصل بين العمرة والحج بإيه بإحلال إنه تحلل وعاش أيام عادي بدون إحرام وفيه قران قرن بينهما يعني بين العمرة والحج بدون إيه بدون هذا الفاصل بدون هذا التمتع يبقى في كم نوع من الحج إفراد وتمتع وقران خلاص الهون اللي يجب فيه ان يذبح التمتع والقران فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي بنص الآية اللي بناخدها الوقت والافراد ما فيهوش ايه ما فيهوش ذبح وصلت؟ طيب دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، أي إنسان بيجي حجة أو يعتمر، الكعبة والحرم ليه حدود، هي مش دائرة زي ما أنا بشاور كده، لا ممكن تبقى الحد ده بعيد في مكان وقريب في مكان، يعني ممكن يبقى هنا 450 كيلو، هنا يبقى 90 كيلو أو 88 كيلو، ففي أبعاد مختلفة. فربنا سبحانه وتعالى جعل فيه مواقيت مكانية، يعني أماكن اللي يوصل عندها وعزم على الحج أو العمرة عليه أن يحرم، عليه أن يحرم. ويحرم يعني إيه؟ يعني ينوي الحج أو العمرة أو ينويهما الاثنين مع بعض للتمتع والقران، ويلتزم بأشياء معينة، يلتزم بأشياء معينة، يا ترى فيه ثياب معينة، في محظورات معينة للإحرام، في آداب للإحرام. مش درسنا درس عمرة وحج، لكن بقول لكم المفهوم العام. فالمكان ده اسمه أحرم منه. الإحرام كان يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، واضح؟ هو ده معنى الإحرام، لبيك اللهم حجة وعمرة، ده كان قران، وهكذا. طيب المفروض انه يخلص المناسك، خلاص هو الإحرام ده أول حاجة في المناسك، لو تخيلنا نبدأ بالعمرة، يبقى عمل الإحرام هيوصل البيت ويطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ثم يحلق ويتحلل، خلص العمر، إحرام في المكان اللي ربنا سبحانه حده في الميقات. بعد كده يوصل الكعبة يطوف 7 أشواط ويسعى من الصفا والمروة 7 ثم يحلق ويتحلل، خلاص يحلق رأسه وكده يتحلل. طيب لو خلال هذه الفترة ان هو طالع داخل في الإحرام وما وصلش للكعبة، منعوه من شيء، وقف في الطريق، فين يا عم جواز السفر التأشيرة دي فاسدة ارجع، منعوه عدوه في الطريق ومنعه، منع مرض مرض شديد فاضطروا يرجعوا بيه تاني عناية مركزة، ده اسمه احصر. اسمه ايه؟ احصر، دي معنى كلمة فاهم احصر. وضحت المفاهيم ديت؟ هي الآية بتعالج الجزئين، الآية بتوضح الأحكام في الموضوع ده، أحكام أنواع العمر أو العمر المناسك آسف، ويعمل إيه لو تمتع بالعمرة إلى الحج، ويعمل إيه لو أحصر في الطريق ومنع من الوصول أو لم يستطع الوصول. خلاص واضح كده المفهوم العام. نبدأ نقرأ الآية. وأتموا الحج والعمرة لله، يعني كأنه قال حجوا واعتمروا. واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب العمرة. احنا قلنا اتموا يعني ايه؟ يعني ادوا الحج والعمره، والامر يفيد الايه؟ الوجوب، ده اصل من اصول الفقه، الامر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني اقول لك قوم يا فلان احضر كذا وكذا وتعالى، يبقى انا كده امري يفيد الايه؟ الوجوب. لو واحد قال ولده قوم اشتري لنا كذا، لو قال قوم يا فلان قوم يا ولدي اشتري حلوى لك ولإخواني، إن شئتم ديت عملت إيه؟ صرفتها من الوجوب إلى فهم منها أن أبويا مش بيأمرني على أمر واجب لازم، ده أمر على السحب حسن، قال له إيه؟ إن شئتم، فجاء لفظ صرف هذا الأمر عن الإيه؟ لكن الأصل في الأمر الوجوب. وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا خلاص ده أمر من الله بإتمام الحج وأمر من الله بإتمام العمرة، فعلم منها أن العمرة واجبة كما قلنا أن الحج إيه؟ أن الحج واجب. وقال فريقنا العنب هي سنة، اللي استدل به اللي قال واجب الآية، واستدلوا أيضا بقوله تعالى من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة، أمره فليهل، يهل يعني يحرم، يقول لبيك اللهم كذا، فليهل بحج وعمرة، فأمر بالإهلال بإيه؟ بحج وعمرة، يبقى ده أمر تاني يفيد الإيه؟ الوجوب. وثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. واستدل بحديث زيد بن ثابت، لكن الحديث فيه ضعف يا أخوان، إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأ، هذا حديث ضعيف. واستدل القائلون بأنها سنة بحديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا خير لكم. لو صح هذا الحديث صار قاطعا للايه؟ قاطعا للنزاع. خلاص. ليه؟ كل الأشياء الثانية تحتمل إيه؟ الوجوب والاستحباب. أتموا الحج والعمرة، أدوا الحج والعمرة، قد يكون أمر للوجوب وقد يكون أمر للاستحباب. الأصل أن الوجوب ما لم يأتي صارف، فإذا صح هذا الحديث صار هذا الحديث صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وصلت؟ فالمدار كله يا ريت إخواننا اللي بيشتغلوا بالحديث يحققون هذا الحديث. ها؟ طبعا شيخ رباعي ليه أحكام على الحديثين دولت، لكن أنا مش عايز أقول لكم الحكم. يا ريت حد يشتغل الحديث، مين بيعرف هنا يشتغل الحديث يحقق ضعيفه وصحيحه ويخرج الأحاديث، اللي بيعرف يرفع يده ولا واحد؟ طب عايزين نعمل بعثة للخارج نتعلم تحقيق الأحاديث ونرجع، مين يحب يخرج البعثة دي؟ تدفع كام؟ ايه؟ تدعي لي؟ وانا هدعي لك تطلع. ان شاء الله تعالى بعد بس بنخلص الكورس اللي احنا واخدينه في القرآن نبقى نعمل كورس في الحديث، لكن اللي عايز يبدأ كورس الحديث وعنده وقت يتسنى ننظمنا مع حد من المشايخ اللي شغالين دلوقتي في الحديث، سواء اخونا الشيخ احمد سليمان او اخونا الشيخ محمد او الشيخ مصطفى العدل، اللي عايز فيكم نعتبره معاه ان شاء الله تعالى، ان مش معقول ما يبقاش فيكم حد بيعرف خرج الحديث خالص. تخرج الحديث دي حاجة سهلة جدا. طيب نقول وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف، لو شرع في العمرة خلاص وجبت عليه لو بدأ فيها، واضح؟ ويتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، الحصر معناها الحبس، يعني إن حبستم. طب إيه اللي ممكن يحصره؟ إيه اللي ممكن يحبسه؟ مرض، عدو وغيره. ممكن يبقاش عدو ولا حاجة ولا مرض، بقول لك زي لك كده في السكة وقالوا التأشيرة دي فاسدة، التأشيرات مزورة ورجعوه، مش كده؟ مش ده حبس ولا مش حبس؟ حبس هو يعني منع شيء حبس. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني بقى فإن أحصرتم فما استيسر من المحصر، يصير ممنوعا من مكة بعد أن أحرم. اللي منع من الوصول لمكة بعد الإحرام يسمى محصرا، وده اسمه إحصار. يا ترى الإحصار بالمرض زي الإحصار بالعدو؟ بعض العلماء قالوا الإحصار لا يكون إلا بعدو، لكن الإحصار بالمرض لا يسمى إحصارا، وكذلك بسواه. فبعضهم قالوا الإحصار شرط أن يكون إحصار بإيه؟ في عدو منعه. أي حاجة تانية لا، ما تسماش إحصار. ولكن يا أخواني في الحقيقة تصير مشقة شديدة جدا لو قلنا أنه ليس إلا العدو الذي يسمى الحبس به إحصار. طب وليهم الأمور التانية والظروف التانية دي يبقى حكمهم إيه؟ فالصواب والله أعلم أنه يدخل فيه المرض ويدخل فيه العدو، خاصة إن الآية لم تخصص إحصار به، قال فإن أحصرتم، إن منعتم، فهمتوا إزاي؟ إن حبستم، ما قالش بمرض ولا بعدو، وهي أقوال السلف رحمهم الله. وقد ذهب جمهور العلماء أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني إذا حبس مثلا في الطريق فاضل 200 كيلو على مكة وهو حبس في هذا المكان، يعمل إيه؟ يتحلل من إحرامه، خلي بالك، بعد أن ينحر الهدي ويحلق رأسه. طب هو لازم يكون معاه هدي؟ في واحد بيسوق معه الهدي، بيجيب معاه الهدي، فمن إزاي؟ فهديه مكان ما هو موجود يذبح أو ينحر هذا الهدي، ده إذا كان عليه هدي، ممكن يبقى إفراد معلوش هدي. إذا كان عليه هدي كالتمتع والقران، ينحر الهدي في المكان الذي هو فيه ويحلق رأسه ويرجع معلوش حاجة خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده يوم الايه؟ يوم الحديبية. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، والهدي يقال الهدي والهدي، الهدي والهدي، وهو جمع ايه؟ الهدي جمع ايه؟ جمع هدية، هدية جمعها هدي، والله غلط، هدية يا جماعة هدايا. طيب دي الهدية الثانية، ما يهدى إلى البيت، لأنها فعلا كأنها هدية إلى البيت، فتسمى هدية وجمعوها هدي، غير هدية اللي جمعوها هدايا اللي بيقول عليها أخونا ديت. ونشوف هدايا دي صح ولا غلط، رجع لنا كده في رسالة العرب، هل فعلا دي كلمة عربية هدايا جمع هدية هدايا، ولا جمع هدية هدي، ها، ولا دي حاجة ودي حاجة، نشوفها كده. ترجع لنا الموضوع ده ولا تعرفش، عندكش أي كتاب من كل اللغة؟ مختار الصحاح لسان العرب، مين عنده أي كتاب غيرك أنت؟ أنت خلاص هتحقق وتخرج بعث. ماشي يا محمد، شوف محمد تجيب لنا الموضوع ده بكرة، شوف جمع هدية إيه، هدايا دي ليها أصل ولا ملهاش. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بعض الناس قالوا الهدي، الهدي جمع أهد، أو آسف جمع الهدي أهد، أهد قالوا الهدي بالواحدة وأهد هو الجمع، لكن عايزين نشوف كلمة هدايا. السؤال يا دكتور محمد عن هدايا، ماشي شوفها صح ولا غلط، عشان نسمي بيته بيت الهدايا نقوله غلط. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي يعني ما تيسر من الهدي، إيه اللي يتيسر من الهدي؟ قيل شاة، قيل شاة، وقيل بقرة، وقيل بدنة، لكن أعلاها طبعا البدنة، وأوسطها البقرة، وأدناها الشاة كما قال المصنف رحمه الله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، تحلقش رأسك لغاية لما يصل الهدي إلى محله إلى مكانه. يطرى الخطاب هنا للي أحصر ولا الخطاب عموما للمحرم؟ تنفذ إزاي؟ الأكثر أكثر علماء على أنه خطاب لجميع الأمة، سواء المحصر أو غير المحصر أو غير الإيه؟ أو غير المحصر، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، وبعضهم قالوا لا، الحديث لا يزال متصلا ومتعلقا بمين؟ بالمحصر. فقالوا الخطاب هنا للمحصرين، يعني لا تحلوا من الإحرام لغاية لما تعرفوا أن الهدي بتاعكم قد وصل إلى الإيه؟ قد بلغ محله، وصل مكانه. طيب يا ترى محله فين؟ مكانه فين؟ قال مالك والشافعي المكان هو المكان الذي أحصر فيه حتى يبلغ الهدي محله، قالوا بالنسبة للمحصر محله هو المكان اللي هو فيه. لكن تخيلوا لو ألزمناه، لو ألزمناه أنه يبقى في محل الإحصار إلى أن يصل هذا الكبش أو هذه البقرة إلى الإيه؟ إلى محلها، إلى محل النحر، إلى مكان النحر، لكان فيه مشقة عظيمة. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في عام الحديبية كان النحر فين؟ في محله. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال محلها هو الحرم، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكن رد عليه العلماء وقالوا ده محلها إلى البيت العتيق لمن لم يكن إيه؟ لمن لم يكن محصرا، لكن المحصر لو كلفناه بذلك لشق مشقة عظيمة، ويبقى إيه؟ ما فيش معنى تقريبا للرخصة. إيه الرخصة اللي خدها؟ مش كده ولا إيه؟ الرخصة في نفسه وينتظر لما البيه الكبش يوصل لغاية الحرم، مسألة شقة جدا جدا. فالحق فيما قال مالك والشافعي، والشافعي رحمه الله، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال طرف الحديبية اللي أسفل مكة من الحرم، يبقى النبي كده صلى الله عليه وسلم كأنه وصل الهدي إلى الإيه؟ إلى الحرم، ولكن رد عليه العلماء وقالوا المكان اللي وقع فيه النحر ليس من الحرم، ليس من الحرم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خلي بالكم، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. جي حكم تاني، حط شرطة كده في المصحف التفسيري مش مصحف الأصل. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي مرض؟ أي مرض، أطلق الله عز وجل الكلام عام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أذى من رأسه مرض في رأسه، عنده جروح في رأسه، في أمراض تأتي في الرأس، عنده قمل، رأسه فيه قمل، قمل لدرجة مرضية مش كل فرصه أملة. يقول ده ينطبق عليه الآية، لا، بيصل الأمر إن كما ورد في حديث كعب بن عجرة كان محرما وقمله يتساقط على وجهه فقال أيؤذيك هوام رأسك، النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة بيسأله أيؤذيك هوام رأسك، قال نعم، فأمره أن يحلق ويطعم ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. والحديث احنا خدناه في عمدة الأحكام، نعم، وفي أسباب النزول أخذناه أيضا. كعب بن عجرة كان محرما وقمله يتساقط على وجهه، بيوصل الدرجة دي بيبقى الأمل بيحدث أذية شديدة جدا في الرأس، يقابل واحد واحد بدمه يهرش لما بيجيب دم، ها، ما بالك بقى إذا كان القمل بهذه الصورة، بتبقى صورة مرضية، صلى الله عليه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ها، يعمل إيه؟ يحلق. والآية بتقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعمل إيه؟ يحل له أن يحلق، ولكن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يوم؟ ثلاثة أيام. صدقة أدي إيه؟ إطعام ستة مساكين. أو نسك، النسك هو إيه؟ ترده يهدي شاء. مش لسه بنقرأ الحديث أهو؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا أيؤذيك هوام رأسك، قال نعم، فأمره أن يحلق، أن يحلق، يبقى حلل الحلقة قبل أن يبلغ الهدي محلة، ويطعم ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. هنا العلماء متفقون يا أخواني أن النسك شاء، هنا متفقين أن النسك على مثل هذا إيه؟ شاء. والإطعام يكون في ذلك تمام ستة مساكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره. يرد ابن المنذر هذا الكلام ويقول لأنه في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، ثلاثة أصوع على ستة مساكين، يبقى كل صاع، كل مسكين خد كام؟ نصف صاع. والصاع قد إيه؟ الصاع كم مد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع كم مد؟ أربعة ولا خمسة؟ المد يعني كده. ولكن مد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يده صلى الله عليه وسلم فيها بسطة أكبر شوية من كده، فمن إزاي؟ فلما تعمل أربع حفنات بالصورة دي تبقى أنت عملت إيه؟ صاع، فهذا صاع. فعندك ثلاثة أصوع يبقى كم كبشة من دولت؟ 12، 3 في 4 ب 12 على 6، يبقى كل واحد خد كم؟ مدان، مدان، يبقى نعطيه مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب مكان الفدية فين؟ هذه فدية يبقى مكانها فين؟ قال عطاء ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. ولكن الحق ما قال مالك ومجاهد، إن هذا التقييد إيه الدليل عليه؟ بل يطعم حيث شاء ويذبح مكان شاء، إذ أنه لم يرد دليل بالتخصيص، خلاص. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما قالش، ما حددش مكانه لا في الآية ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنقيدها ليه؟ الأصل عندنا كده أخوان، أدام يمكن التيسير على الناس من غير إثم ولا قطيع أن يصل على الناس، خلوه أصل عندكم كده، لأن دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن أوعى تقول لا طب ليه مش عارف، أبدا، أدام في أمر سهل اختار السهل، يريد الله بكم اليسرى، فدام التيسير موافق للشريعة هو الأمر الشرعي خلاص، ولا تأتي الشريعة إلا بيسر، واضح؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام كم يوم؟ اللي بينها إيه؟ السنة، أو صدقة قد إيه؟ ثلاثة أصوات، صدقة يا جدع أنت، أو صدقة أو نسك. النسك دي شاف. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا بيتكلم عن مسألة التمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج. يعني إيه التمتع؟ لسه شرحينه تمام، إنه عمل عمرة وحج ولكن تحلل بينهما، مش كده؟ هذا هو التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني قال أي برأتم من المرض، أو إذا كان عدو، يعني أمنتم من الخوف من العدو. ها؟ ولعل هذا اللي جعل يقول من قال إن الآية خاصة بالحصر بالعدو قال فإذا أمنتم، ولكن الأمن يكون من العدو، والأمن يكون من المرض، والأمن يكون من الجوع، والأمن يكون من العطش. كل دي اسمها، كل ده اسمه أمان. شكرا ما شرحنا اسم الله سبحانه وتعالى المؤمن، قلنا معناها المؤمن، يعني أمن الخلائق. ها؟ وقالوا هذا الأمن يكون له صور شتى، إنه جعل لك عين هذا من الأمن الذي جعله الله عز وجل لك. ليه؟ لأن الأعمى في بخوف أبدا، خايف من إيه؟ خايف يقع، خايف يخبط في حاجة، خايف يلمس حاجة بتحرق، خايف مش كده؟ تقول لها مخاوف. أنت أمنت من هذه المخاوف بإيه؟ بالبصر، بالإبصار. السمع أمن، طول ما أنت مش سامع تأتيك الآفة من حيث لا تسمع، لكن لو سمعت الأذى اللي جاي لك هتبدأ تبعد. يبقى السمع كان سبب للإيه؟ للأمن. وهكذا وهكذا. فكلمة أمنتم ليس شرطا أن تكون أمانا من عدو، كلمة أمنتم ليس شرطا أن تكون أمانا من عدو، ده اللي خلانا استطردنا وخرجنا عن التفسير. ها؟ الأمن يبقى ده مش شرط، دي مش دليل على أنها لازم تكون من عدو. فإذا أمنتم يعني خلاص، سبب الإحصار، سبب الحبس، سبب اللي كان عامل الخوف أمنتم منه، ما عادش موجود. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، يعني لم يجد إيه؟ الهدي، عليه هدي، تمتع بالعمرة إلى الحج ولا يستطيع أن يذبح، ممنوعش 200 ريال ولا 300 ريال اللي هيشتري بيهم الكبش، ها؟ أو الهدي، يعمل إيه؟ قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. صيام ثلاثة أيام في الحج يعني في أيام الحج، وأيام الحج من أول ما يبدأ بالإحرام إلى يوم النحر، هذا القول الأول. قول الثاني قيل يصوم قبل يوم التروية. يوم التروية ده يوم كام؟ يوم ثمانية ذي الحجة، يوما ويوم التروية ويوم عرفة. يعني في ناس قيادتها قال يصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة، سبعة هو اليوم اللي قبل التروية وثمانية وتسعة هو التروية وعرفة. وقيل ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة. لو أحرم مثلا يوم واحد ذي الحجة، يوم اثنين ذي الحجة، يبقى من أول هنا لغاية يوم عرفة اللي هو يوم تسعة. وقيل يصومهن من أول عشر ذي الحجة، أي أيام من عشر أوائل من ذي الحجة. وقيل ما دام بمكة، وقيل أنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم، وجوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، ومنعه آخرون. وسبعة وسبعة إذا رجعتم، خلي بالكم يعني لما ترجعوا إلى إيه؟ إلى أوطانكم، إلى بلادكم، ولا إذا رجعتم تبدأ من أول رحلة الرجوع. هم هيرجعوا يوم 16 ذي الحجة وهيرجعوا بري وهيقعد يومين ثلاثة في السكة، ينفع يصوم اليومين دولة من ضمن الأيام؟ وسبعة إذا رجعتم، يا ترى رجعتم يعني شرعتم في الرجوع ولا معناها عدتم إلى الأوطان؟ تمام؟ والله أعلم، يكون الأوفق للهدي إذا عدتم إلى الأوطان، خلاص. أما أنه يقع في هذا الأمر اللي قد يكون، لا، نخليه إذا رجعتم، المتبادل للذهن عطوا رجعتم يعني رجعتم إلى بلادكم، تمام. لكن الثانية لها مدخل لغوي، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا شرعت في القراءة قبل أن تبدأ استعذ بالله عز وجل، مش كده؟ فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا شرعتم وعزمتم أنكم تقوموا اعملوا كذا، مش كده؟ فتأتي بهذا المعنى لغة، هذا يجوز. ولكن الظاهر والله أعلم اللي رجحه حتى المصنف رحمه الله إنه إذا رجع إليه إلى وطنه، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، لأن في حديث هنا في صحيح البخاري أيضا يؤكد هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. خلاص دي قطعت النزاع، قطعت النزاع إذا رجع إلى، فبين صلى الله عليه وسلم أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الإيه، وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ 7 إذا رجعتم إلى أمصاركم تلك 10 كاملة. واضحة مش واضحة؟ إيه اللي 10 كاملة؟ يعني ربنا بيعلمنا الحساب ولا إيه؟ مدخل، مدخل. إيه المشكلة؟ لماذا تكون هذه إشارة إلى تعلم علم الحساب والجمع؟ إيه المشكلة لو خذها واحد وكتبها في أول كتاب الحساب، ها؟ وهل تلك 10 كاملة جمع 3 و7، تمام؟ ولكن هنا المدخل اللغوي لهذا الأمر لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قد يتوهم متوهم أنه مخير بالاثنين، 3 في الحج أو 7 إذا رجع، لا، هي 10 كاملة. وقيل ليدل على انقضاء العدد، لأن يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر 7، إذا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم في حاجة تانية، فقطع أن ما فيش حاجة تانية بقوله تلك إيه. وقيل هي توكيد، فعارفين ولا طائر يطير بجناحي، من باب إيه بجناحي، ما يطير بجناحي، لكن ده إيه توكيد. خلاص، كما تقولون بأفواهكم، القول ما يكونش غير بالفم، مش كده ذات اسمه تأكيد، نفس الكلام تلك 10 كاملة تأكيد على إتمام عدة الصيام هذه 10، واضح؟ تلك 10 كاملة، هذه أو هذا مزيد توصية بصيامها وأن لا ينقص من عددها، دي 10، يعني تقول صوم 10، تلك 10 كاملة. ذلك اللي هو ايه؟ اي حكم في 3 أو 4 أحكام، في تمتع، فمن تمتع بالعمرة يبقى التمتع، ها؟ قيل ذلك، ها؟ ولا وجوب الهدي والصيام، الكلام دوت معناها هذا الحكم حكم التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، معناها ما فيش تمتع لاهل مكة، بعض العلماء فهموا كده، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، الحكم ده هو مسألة التمتع بالعمرة الى الحج، فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، المسألة دي كلها التمتع وما يتعلق بها من احكام خاصة بمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وبالتالي قال من قال من اهل العلم ان اهل مكة ليس لهم التمتع بالعمرة الى الحج، فريق تاني قال لا، ده ليهم التمتع بس ما عليهمش ايه، ما عليهمش اللي على الناس التانية، الصيام والايه والهدي، فلا يجب على من كان من حاضر المسجد الحرام، كما قال بذلك الشافعي ومن وافقه. فهمتوا ازاي الاختلاف جه منين؟ فهموا كلمة ذلك، ذلك اللي هو ايه، نقرا الايه تاني، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى ممنوع حد من أهل المكة يحج حج إيه؟ تمتع. هذا مكتوب ومدور ومسطور في كتب كثير من أهل العلم. ولا معناها ذلك الهدي والصيام على من لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، أما أهل مكة فيتمتعون ولا يهدون ولا يصومون كما قال بذلك الشافعي. الآية محتملة للاثنين مش كده؟ فلا بد أن نبحث عن دليل آخر يرجح أحد القولين، لكن ما نقدرش من الآية، احنا نشرح تفسير مش فقه، ما نقدرش من الآية نقول الراجح كذا، لازم نخرج ونشوف دليل تاني، لأن الآية تحتمل الايه الأمرين. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب دي اشرح حتة تانية أو جزئية تانية، ما معنى أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني أهله فين بالضبط؟ في مكة، في منطقة الحرم، يعني الغاية من مكة لغاية أديار علي اللي ساكن في المنطقة دي 420 كيلو 430 كيلو يعتبر من أهل الحرم، مش كده؟ إذا كلامك لا ليه؟ ما هو الحرم اسمها حرم، ما هو لغاية المواقيت اسمها حرم. لا لا، لغاية المواقيت حرم، عشان كده قبل ما بتوصل الحرم بتلبس لبس الإحرام أو بتنوي الإحرام ويمتنع عليك محظورات الإحرام لأنك في الحرم، ده كله حرم. ها فيا ترى اتفضل. طيب واحد بيقول ده احنا بنشوف كده يا ابطا، يقول لك اول حدود الحرم، اي حرم؟ طيب واحد بيقول لك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، وفي ناس بتسكن جوه اللي جوه المسجد مال كلامكم يا اخواني ما فيهوش، يعني القولين اللي قلتهم حتى اللي قالوا تامر ورجع فيه كقول الصحابي صحيح مش غلط، وبالتالي احنا بنتكلم عن حاجة من اثنين، يا ترى بتقصد مكة اللي اخونا بكير بيقول انك بتلاقي يبطى يقول لك من اول الحرم بداية الاحرام او بداية الحرم، يا ترى المقصود كده ولا المقصود الحرم بمعناه الواسع اللي هو الغاية المواقيت؟ فاهمين ازاي؟ ناحية دي 420 كيلو، ناحية 80 كيلو، ناحية دي مش عارف 100 وكام، المواقيت بأبعادها. هذا قول هذا قول. فبعض الناس قالوا ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مش موجودين في منطقة الحرم دي كلها، فالمنطقة دي كلها ينطبق عليهم هذا الحكم. ايه هو الحكم؟ ان هم ملهمش تمتع على قول من قال ذلك، او ما لهمش هدي وصيام اذا تمتعوا على قول الشافعي ومن وافق. واضح؟ يا ترى ده في كل منطقة الحرم ولا المقصود القانطين اسف القاطنين في مكة؟ هي قولان لأهل العلم. الآية تحتمل الاثنين، يبقى لازم نشوف دليل خارجي. واتقوا الله، في كل ما فرض عليكم من هذه الأحكام وهذه الضوابط. اتقوا الله فأتموا الحج والعمرة لله، أي ماشي أنت مستطيع وما تحجش وتعتبر. اتق الله وانحر الهدي إذا أحصرت، اتق الله ولا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محلة، اتق الله ولا تتمطع وخذ بالرخصة إن كنت مريضا أو بك أذى من رأسك، اتق الله وأتي بالهدي ما استيسر من هدي إن تمتعت بالعمرة إلى الحج، اتق الله وصوم الأيام العشرة تلك العشرة الكاملة، اتق الله والتزم بما ألزم به أهل مكة، وهكذا. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، تحذير وتخويف من مخالفة أمره سبحانه وتعالى. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد. مين لسه محفظش الآية؟ اللي لسه الآية محفظهاش يرفع ايده. إذا ما فعلش ايدك أقولك سمع. اللي لسه محفظش الآية طب بصوا فيها كده دقيقة واحدة. دقيقة واحدة بصوا فيها خلاص ده احنا فصصناها كلمة كلمة. حاضر نسينا نقولها. جزاك الله خير. أخوكم الدكتور نجيب بيذكركم بيقول إن في حاجة اسمها الاشتراط في الإحرام. إن الواحد يقول لبيك اللهم عند المواقيت. يقول لبيك اللهم عمرة ومحلي من الأرض حيث حبستني. ومحلي من الأرض حيث يعني لو حبستني في أي مكان من الأرض فهو ده المكان بتاعي اللي اتحلل منه. ده اسمه الاشتراط. تمام؟ وبعض العلماء يستحب أن تقول ذلك عشان تبقى بترفع عن نفسك الحرج لو حصل أي مانع يمنعك من الوصول إلى البيت. جزاك الله خير. طيب. تمام ولا لسه دقيقة تانية؟ أحمد كلنا يعني إيه أتموا الحج والعمرة؟ أتموا يعني إيه؟ أدوا. أدوا. أو إئتوا. إئتوا وأدوا. تمام. حج خالد ما معنى أحصرتم؟ الحبس. الحبس يعني حبستم. ما معنى الهدي يا عبد الرحيم؟ بص في المصحف أنت عارف. ما يذبح. ما يذبح. أسامة كم تكرر في الآية قوله تعالى فما استيسر من الهدي. بص في الآية كده. ده كله بثبت لكم الآية عشان بقى ولا أي حد سمع لازم يسمع. كم مرة تكررت فما استيسر من الهدي. اسكت. مرتين. المرة الأولى كانت حكم الإيه؟ إذا أحصر اللي حبس فما استيسر من الهدي. من المرة الثانية كانت في إيه؟ للمتمتع بالحج والإيه؟ والعمرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب الهدي بيكون إيه بالضبط؟ ده تقول لنا ما يذبح. طيب زي إيه؟ في حاجة ثالثة رابعة؟ هل ممكن حاجة غير الثلاثة دول؟ الشياه والبقر والإبل. ما الجاموس سبع الظهر يا عم وريد خلاص. والماعز سبع الأغنام دي كلها اسمها شاة. ينفع حاجة تانية غير الثلاثة دول؟ غير جنس الثلاثة دول؟ ينفع غزال؟ ينفع ذكر بط؟ يريد ناكله مش هيد دي. طيب ويتم الحج والعمرة. سؤال ثاني ما معنى غنيمي به أذى من رأسه كالقمل وأمراض الرأس. الله يفتح عليك. المتمتع المتمتع عليه اللي يعرف دكتور مهيب فعليه وكامل أهل مكة في خلاف. في خلاف اصلا ينفع ليه ولا ما ينفعش. رقم اثنين إذا كان ينفع يبقى تمام. طب إن لم يجد المتمتع الهدي كم بيت السؤال بتاعك؟ تمام. ممكن أوليد تقول لنا الشاهد من الآية بنغير مبص في المصحف على هذا القول أنه لم يجد يفعل هذا؟ فمن لم يجد الله يفتحها عليك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. خلاص أظن كده حفظتوها مش كده؟ طيب في الآية، في الآية ذكر اسم من أسماء الله، ما هو؟ وكم مرة تكرر؟ وهل الآية متعلقة بالعقائد والمتعلقة بالأحكام؟ فبما توجه ذلك؟ تعلق الأحكام بالإيه؟ بالعقيدة، مش كده؟ تبتعمل الكلام ده إيه؟ لأن الله قال. تبتعمل الكلام ده إيه؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله فألتزم بهذه الأحكام. معنى ده مهم جدا، ده لما يجي واحد يفرط في أي حكم الأحكام نقول له اقرأ آخر الآية، مش نقول له اسمع الحكم، لا نقول له اقرأ آخر الآية، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فصارت هذه كالعصا التي تسوق العبد إلى الإيه؟ إلى الطاعة، تخوفه. تمام. وزي ما قلنا أمس في الدرس إن دائما اسم الجلالة الله بيكون محل الإجلال والتخويف، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، مش كده؟ ها؟ ولهذا بعض العلماء يقولون في الفاتحة لما قال الحمد لله رب العالمين قال تولد في القلوب خشية وهيبة لله سبحانه وتعالى وإجلال، الله رب العالمين يعني رب كل شيء، فالمسألة تولد في القلب إيه؟ خوف، فقال لك الرحمن الرحيم فسكن القلب. واضح؟ طيب فواضح هنا، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نكتفي بهذا القدر عشان نقدر ناخذ باقي حديث، حديث أبي هريرة. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.